من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة، هذا الدفق وهذه المنصة التي نعمل جاهدين من أجل ملامسة ما يشغلكم، ملامسة ما تدور النقاشات والأسئلة بشأنه، ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما تلك الأسئلة التي تتماس مع المستجدات على خريطة الأحداث العالمية، ومصر جزء مهم جدا من هذا العالم. من أجل ذلك فمعنا في دفقنا من مواجهة كل يوم سبت وكل يوم اثنين الكاتب المحلل السياسي الخبير في الشؤون الأمنية القومية الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أنا دكتور هشام. أستاذ أحمد يقدم لك التحيات. كل التحية والتقدير. الفشاوي، هشام محفوظ، رأفت موسى، كريم فرج، مرحبا بك. أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. النهاردة كان يناير 13 يناير 2024، عام جديد، ويعني البعض له رؤاه بشأن المستجدات التي ننتظرها، وله قراءاته التي ما زالت تتابع أصداء 2023. كيف تقرأ تلك الرؤى أستاذ أحمد؟ إحنا في مفارق طرق مهمة. نعم. وخطيرة للأمانة، يعني لأنه يعني آخر الأحداث بتتكلم، عندنا حدثين مهمين، محكمة العدل الدولية والبحر الأحمر. فأنت قدام يعني نيران ممكن تكبر، وقدام عدو بيتخبط وبيترنح لدرجة أنه يعني قدام العالم كله شفناه بيهزي وبيقول كلام ملوش علاقة بالواقع. أنت الدنيا كلها يعني شاهد على الأحداث من الأول. أكبر يعني شخصية مفوضة من الدنيا كلها أنها تدير شؤون الأمن على هذا الكوكب اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة، جيب نفسه معبر رفح وشاف، شفنا رؤساء وزراء ورؤساء حكومات ورؤساء دول جوم المعبر وشافوا، شفنا وزراء خارجية ومسؤولين كبار في منظمات دولية وفي بلادهم جوم وشافوا، ومع ذلك يروح المندوب العدو في المحكمة عين عينك كده، يعني عين عينك يعني يكذب ويقول لك مصر هي اللي قافلة المعبر، يعني كلام يعني عشان بس هو في موطن الجد سخيف، يعني يقول لك كده كان بقى نكتة وهتبقى نكتة سخيفة برضو، بس انك بتتكلم قدام الدنيا كلها. طب انت بتضحك على مين؟ ما الدنيا انت بتتكلم، ومصر هي اللي ضربت الدنيا كلها، والدنيا كلها مصر هي اللي ضربت المعبر 4 مرات برضو، وهددت انه اللي يقترب منه هيضرب، وهددت وبتضرب ومنع، وبعد كده لما فين فين وفين وفين لما حصل ضغوط من العالم اتكلمت او اتكلم العدو انه هيفتش الحاجات اللي هتدخل، يعني كل العراقيل الممكنة عملها انه ممنوع مرفوض، وبعد كده التصريحات ثابتة وموجودة عند القيادات اللي عنده، يعني هم اللي قالوا عايزين غزة دي تستحق قنبلة نووية، وهو اللي قال ان احنا مش هندخل مساعدات ونفسنا غزة تغرق باللي فيها. يعني حتى تصريحات غير مسؤولة، وقال غزة هتتشال من على وش الارض، يعني مش وده قال اكتر من كده، قال الشرق الاوسط كله خلطته تتغير. هو نتنياهو اللي ساعتها في اول العدوان، ورجال دين تحدثوا عن ان دي حرب دينية عندهم، رجال دين وسمرتش، وشفنا بن غفير وشفنا كل المتطرفين اللي موجودين في جوه الحكومة، مش بتكلم على يعني ما احنا في المتطرفين موجودين في كل حتة، بس دايما بيبقوا خارج الإطار الرسمي. نعم. بيبقى الإطار الرسمي أصلا لفظهم وبيحاربهم، لأول مرة بنشوف متطرفين جوه الحكومة بتاعة العدو. فكل الأدلة ثابتة وكل الأدلة موجودة، ومع ذلك يطلع مندوبهم ويتكلم إنه مصر هي اللي منع. طب مصر يا سيدي منع، طب ما أنت عندك معابر تانية، يعني زي ما الناس كتير متعرفش إن في 5-6 معابر تانيين، يعني في الشمال ما هو قطاع غزة جاي كده، عشان كده بيسموه قطاع، حتة كده جاي على الخريطة. عنده معبر صوفة وعنده معبر كارني وعنده معبر أريدز اللي احنا بنسمع عنه ده اللي هو بيتحنون يعني، وعنده كرم أبو سالم. طب ما توقف عندك خمس معابر ما تدخل من عندك. طب مصر ماشي يا سيدي، طب وانت الخمسة دول راحوا فين؟ فكلام سخيف. والمعنى الوحيد لي ان انت قدام عدو يترنح فاقد الوعد بيهزي لدرجة مش عارف بيقول ايه، بيفضح يعني نفسه. فعدو بهذا الشكل خطر، لان ده ممكن في حالة التخبط الشديد، في حالة الانفجار الاوضاع جوه عنده، ممكن يعمل ويرتكب اي حماق. فعشان كده الاوضاع يعني احنا داخلين السنه دي باوضاع مقلقه وقلقه ومتوتره، وعندنا بقى تضيف ليها بقى باقي الصوره يعني غزه نفسها، البحر الاحمر، العالم على كف حفريت، في مناطق تانية يعني اوكرانيا لسه سخنه المسائل، بس طبعا احداث غزه مغطيه على الموضوع كله. بريطانيا بعت قوات الى اوكرانيا، كلام عبسي وجنوني يعني، ده رايح في تحدي يعني داخل في مواجهه حقيقيه مع قوه عظمى زي روسيا. فالعالم مش منضبط، الامور كلها مش مستقره. يعني نقدر نقول انه عام 2024 عام سخن جدا، ينظر انه عام الجنون في القرارات السياسيه العالميه في السياسيه. يرى البعض انه مصر بسياسه النفس الطويل والاتزان والهدوء وعدم الانجرار الى الاستفزاز كمان اعطى حبلا لعدوه المستفز يعني، ومده له الى ان كاد ان يشنق نفسه به. الى اي مدى تصدق هذه الرؤيه؟ تصدق جدا، لان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي احنا عاملين انتفاضه كامب ديفيد سنه 79 ومعاهده السلام المصريه الاسرائيليه سنه 80، فيهم يعني ما يمنع يعني في البنود فيها انه ما يمنع انه اي طرف يعمل اعمال ممكن تفسر انها عدوانيه، مش بس عدوانيه، لا ده كمان ممكن تفسر انها يعني يعني في كمان محاذير كتير انه، ويمكن ده سبب ان ما خلاش مصر هي اللي تروح محكمه العدل الدوليه، لان احنا ملتزمين يعني. احمد الاجابه على السؤال ده يعني، لانه برضو ممكن يكون في مواطن بيسمع والسوشيال ميديا بتتكلم، يعني ليه مش مصر كله بيتكلم؟ لان مصر المعاهده مقيده، والمفروض نقول ده للناس، لانه في ناس تقول لك يعني عملتها جنوب افريقيا ومصر لا. ما هو مصر ما هو جنوب افريقيا ما لهاش التزامات، ما لهاش التزامات ومش في معاهده مع العدو، ولا ليها يعني حدود معاه، فعندها حريه حركه اكتر. هو برضو احنا برضو عملنا حاجات تانية برضو. احنا كمان الاصل في الموضوع، ما احنا برضو اللي ساعدنا جنوب افريقيا عشان تتخلص من العنصريه وتتخلص من المستعمر الابيض اللي كان بيحكمها، رغم ان كانوا اقليه. في ناس كتير برضو هذا التاريخ ما تعرفكوش، انه كان في اقليه بتحكم جنوب افريقيا، اقليه بيضاء، هم اللي كانوا مستحوذين على الثروه والسلطه وكل حاجه والنفوذ، وكان الاسود ده درجه تانية او ثالثه يعني. ممكن ما يركبش المواصلات مثلا مع البيض، ممكن ليهم شوارع خاصه رغم ان هم اصحاب الارض وهم بلدهم. فعشان كده حاسين بالفلسطينيين، وحاسين بهذا التمييز العنصري، وحاسين بهذا الاجرام الذي تمارسه هذه العصابات ضد شعبنا العربي. لكن احنا برضه لازم الناس تبقى فاكره ان هذا البلد العظيم هو اللي ساعد جنوب افريقيا، ولدرجه انه أول زيارة لرمز الرموز يعني والملهم لكل هذه الأفكار والقيم نيلسون مانديلا، أول ما جه مصر يعني كان في نكتة كده لذيذة يعني. هو طلب طبعا ربنا يديله الصحة السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان ساعتها أعتقد كان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. فأول ما جه طلب يقابله، فقال له هذا اللقاء تأخر 27 سنة، لأنه كان جمال عبد الناصر بعته عشان يلتقيه، فتم اعتقاله قبل اللقاء ما يتم. فأول ما قابله قال له يعني سلامات وطيبات، شوف بعد 27 سنة تم اللقاء. وبعد كده طلب أنه يزور ثلاث أماكن في مصر، النيل والهرم وضريح الزعيم جمال عبد الناصر. فمصر صاحبة يعني تشوف موقف رائع لجنوب أفريقيا، لكن برضو ما ننساش دور بلدنا إحنا على جنوب أفريقيا وعلى أفريقيا كلها يعني. عاوز أرجع تاني للسؤال أستاذ أحمد، وب بشكل مباشر، يعني لأن احنا يهمنا من خلال منصة مواجهة التي تغذي الوعي والتماسك لدى المواطن المصري والعربي أيضا الذي يتابعنا ومعنوياتهم. يعني أولئك الذين ينفخون في النار ويقولون مصر لم يعني تشتبك في هذا الأمر، يعني طبعا هذا كما تفضلت يرجع إلى معاهدات وما إلى ذلك. تخيل أننا يعني قطعنا هذه المعاهدة أو الأخير، يعني تفتكر العالم سيظل يعني بمنطقه الذي يكيل بمكيالين وينقلب السحر على الساحر كما يقولون، ويتأكد قول من يقول يا جماعة الحكاية مصر ولا حضرتك ما هي الحكاية مصر أصلا كده؟ هي الحكاية أصل مصر. يعني هو طبعا المخطط، وكويس ان احنا نفكر الناس بيه كل شوية، لانه احنا بنفترض اساسا انه في مستمعين جدد كل مرة. ولينا مستمعين دائمين ممكن يغيبوا يبقوا مشغولين في وقت الحلقة، وفي ناس الذاكرة بتنسى، فبنجدد يعني ترتيب الامور في عقولها. فكويس ان هتكلم كتير، وارجو ان الناس اللي بتابعنا بانتظام ما تملش. يعني ممكن الناس بتقول لك وما انت قلت الحكايه دي قبل كده، انتوا ما تملوش، لانه احنا يعني بنبقى قاصدين. يعني هذا المخطط قديم، في 1905 اتعقد المؤتمر بتاع كامب البنرمان، واحنا اكتر والحمد لله دلوقتي الناس كتير بتكلم عنه، بس كنا من اوائل الناس اللي اتكلمنا عن هذا المؤتمر. 1905 1907 قعدوا في لندن رئيس زعيم حزب الاحرار اللي هو كامب البنرمان، جاب زعماء اوروبا وقال لهم عايزين دلوقتي ابتدت حركات يعني الاستقلال تطلع كتير في البلاد العربية دي، فعايزين نشوف حل ان احنا نطول اطول فترة في وجودنا عندهم. نعم. اللي هو اللي احنا بنسميه الاستعمار. يعني ده انا اللي بقول طبعا. انا اللي بقول ان احنا بنسميه الاستعمار، هم طبعا مسمينه ايه، انه يعني ده حق ان هم مشروع نبقوا موجودين. فجاب خبره وقعدوا سنتين بقى، طبعا الرؤساء كانوا بيروحوا ويجوا بس الامانات دي قاعدة تجتمع، لغاية ما طلعوا بخلاصة بعد السنتين انه العالم في مناطق كتير احنا ملناش خلاف مع امريكا اللاتينية، حضارة قريبة وملناش خلاف معاهم، ملناش خلاف مع شرق اسيا، احنا اوروبا وملناش طبعا خلاف مع امريكا الشمالية، افريقيا ما فيهاش حاجة اصلا يعني ممكن تهددنا بحاجة، شعوب يعني فقيرة ومش للأسف يعني هم قالوا كده يعني مش متعلمة. المشكلة كلها في هذه المنطقة الممتدة من المحيط للخليج، في جماعة بيتكلموا لغة واحدة وعندهم تاريخ مشترك وعندهم أمال واحدة وعندهم طموحات واحدة وعندهم ديانات واحدة، وبيتحكموا في جغرافية العالم كله، ما يعني أهم المعابر والبحار والبتاع، وإنه هذه الدول لو يعني توحدت كلمتها هيبقوا خطر علينا. وفي القلب منهم بلد كبير، إذا قوي المنطقة كلها بتقوى، التاريخ بيقول كده، وإنه لو ضعف المنطقة كلها بتضعف، اللي هو عارفة طريقها للحضارة والقوة اللي هي مصر يعني. فعلينا أن احنا نفضل حتى لو اضطرنا أن احنا نمشي، علينا أن احنا أولا نترك هذه الدول مجزأة ومفتتة ومقسمة والحدود بينها في مشاكل مستهبة. نرجع تبقى مبرر ان احنا نرجع كل فتره بسبب هذه الخلافات على الحدود، المفتت وتجزيء المجزئ. تبص للخريطه وقال لك بعد كده علينا ان احنا يعني من الافضل ان نزرع جسد غريب عن هذه المنطقه يفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي. شوف الخطه، يعني العراق والكويت مشاكل، المغرب والجزائر مشاكل، لبنان وسوريا مشاكل على الحدود، قطر والبحرين على الحدود، السودان ثلاث حتت مشاكل، كل يعني المخطط نفذ بدقة. جت 1917 وعد بولفور، بعد كده طبعا اللي حصل في تقسيم البلاد العربية والحدود اللي عملوها فعلا وعملوا فيها مشاكل. 24 تأسست الزراع الإعلامي أو الجناح الإعلامي للقصة كلها اللي هي البي بي سي. ما في ناس يقول لك ايه دخل بريطانيا ماشيه كده، يعني في اوكرانيا تلاقيها، في البحر الاحمر تلاقيها، مع دعم الاسرائيل تلاقيها. لا، لان هي المسؤوله عن الموضوع كله. لا، ده موضوع ده محتاج وقفه. ناخذ فاصلا ثم نعود نشوف ايه حكايه بريطانيا في كل حته. بريطانيا فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. لهم قدر مرصدا صبرنا بطلوا أمان وصاروا سدى طلعنا عليهم طلوع المنون فطاروا هباء وصاروا سدى أخيكم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد كنا نسألك قبل الفصل الغنائي عن بس بنحييهم على الفصل الغنائي طبعا كل التحية لا أغنية جميلة علي محمود طه ومحمد عبد الوهاب عبدالرة وبتتماس مع كل ما كنا نتحدث طبعا بالضبط. اللي عايز اتكلم مع حضرتك ودكتور هشام كان بيسال حضرتك عن المخطط اللي دايما بنذكر بيه مستمعينا زي ما قال الدكتور هشام انه الحكايه مصر. اولا بنسال ليه بريطانيا بتتكرر في كل المخططات؟ لان هي بتعتبر نفسها الامينه على مشكله بتبقى انف بريطانيا فيها هي بتعتبر نفسها الامينه على المصالح الغربيه والحضاره الغربيه والمصالح اللي مين تشكلت يعني امين ما هي كانت يعني زي ما بيسموها او سمت نفسها الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. فكانت ما كان لسه كانت الولايات المتحده مش موجوده وباقي الدول العظمى دي حتى فرنسا كانت مش بنفس قوه بريطانيا. فهي من وقتها وعامله نفسها او معتبره نفسها الامين على المصالح الغربيه والقيم الغربيه والاموال الغربيه. ده اللي هو هيبقى مهدد كله لو احنا بقينا دول قويه ومش محتاجين لحد. وهم كانوا أقوى بلد في العالم في 1905 فعلا يعني. فعملوا البي بي سي 24 28 جماعة الإخوان اللي ارتكز عليها في حاجات كتير 48 قيام دولة العدو. وبعد كده لما ابتدت احنا نسترد حقوقنا ونرجع أموالنا في 56 حصل العدوان رغم انه ممكن تبقى يعني المسألة تخلص كان كخلاف ورقي أو قضائي يعني، لكن هم أصروا على العدوان عشان تركيع مصر والمنطقة كلها. البي بي سي من ثلاث أسابيع أزعت أسرار وصاخ قالت إنه موضوع التهجير ده كان مخطط وتعمل أثناء العدوان الثلاثي. لولا طبعا صمود شعب مصر وصمود أهل بورسعيد ودعمت كل أحرار الدنيا والعالم في حرب 56 57 صدر كتاب بتاع خنجر إسرائيل للصحفي الهندي كارينجي اتكلمنا عنه هنا برضو قبل كده وقلنا كان في فصل كامل مع مناحم بيجن بيتكلم على انه هما بقى اللي بيقول اي اراضي هتقع تحت ايدينا هنقعد نتكلم عليها كتير لغايه ما نخلص على اللي فيها وننقل الارض تانية نخلص على اللي فيها وننقل الارض ثالثه لغايه ما نبني دولتنا. فضلت الأمور كده تمشي لغاية ما في 1980، ودي يعني أرجو أن الناس تدور عليها وتقراها، لأنه هذه الوثيقة في منتهى الخطورة. واحد اسمه يديد يعنون، أي حد هيدور على الإنترنت مش هيلاقي، يعني لو كتب يعنون مش هيلاقي، هي هم عشان هم بيحولوا العين إلى ألف فممكن نلاقيها يانون، هتلاقيها يعني يا جماعة اللي هيدور على الإنترنت يديد يا يانون بالعربي يانون يانون أو يهنون على طول لأنه بيحولوها إلى ألف أو إلى إيه. وفي بعض في ناس عملت كتب على هذه الوثيقة فمكتوب مكتوب بالعرب يعنون فممكن يلاقوها. يعني هذه الوثيقة تكلم على أنه ده كان مستشار شارون وكبير يعني الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قايل أنه لازم المنطقة تعمل لها مخطط، قايل فيه يعني هو قايل سنة 80 ضرورة يعني القضاء على إدخال العراق في مشكلة وإسقاط رئيسه وتشكيل قوات غير نظامية تحارب في سوريا، وإحنا لينا يعني الجزء الأكبر من المخطط عن مصر. بس طبعا مش وقت ان احنا نقول اللي فيه الا لانه مش سر لانه هو موجود ومعمول عنه دراسات بس هو بس لاحظ حاجه انه بعد سنه من هذه الوثيقه مشهد اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات اعتقد يبقى كان جزء من هذا. لا هو قايل انه يعني كان ساعتها الخلافات العربيه كان مصر في مشاكل اقتصاديه، فقايل انه ده افضل توقيت ان احنا نبدا المخطط. فيعني انا مش عايز اقول انه قال انه احنا ان العرب في اضعف حالتهم ومصر في اضعف حالتها، يعني هو قايل كده حرفيا للاسف يعني، فلازم نبدا المخطط دلوقتي. يعنون ده من سنه 80 ايوه هذا وثيقه سنه 80. فتخيل انه من بدري الموضوع، انا عايز اقول لك مش 1905 جايبينها 1905 لغايه دلوقتي، لان بعد كده خطه جورا ايلاند و اللي هي تبادل أراضي، يعني هو المخطط شغال لم يتوقف أصلا. ده إجابة. المهم أنه في خطة يعنون دي الحمد لله فيما يخص مصر كلها فشلت، بس شوف أنه يتكلم على تدمير دولة زي العراق وإرسال قوات إرهابية إلى سوريا وإسقاط رئيس العراق. أنا عايز أقف مع بعد الفاصل أو بعد الموجز يا أستاذ أحمد عن المخطط اللي حصل، يعني زي لم هو الحمد لله فشل في مصر كله، تصدت مصر اللي زي ما احنا عشنا سنين احنا نعاني نواجه المخططات دي سنين ما مرتش كده بالساهل. تعالى بعد الموجز نتكلم عنها أكتر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان ينفي بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. فلسطين تؤكد أن الحجج التي قدمتها إسرائيل للدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي يؤكد أن وقف نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء الحرب الوحشية ضد قطاع غزة هما ما يجلبان الأمن للبحر الأحمر وليس ضرب اليمن. الحوثيون يؤكدون عدم وقوع أي إصابات في الضربة الأمريكية الجديدة التي استهدفت مواقعهم في صنعاء. وزير خارجية فرنسا الجديد يؤكد من كييف دعم بلاده المتواصل لأوكرانيا في دفاعها عن أراضيها. بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في تايوان وسط تحذيرات من الصين من أي مساع للاستقلال عنها. مصرع 300 شخص وانهيار 43 ألف منزل جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت الكونغو الديمقراطية. البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يدشن كنيسة مار يوحنا بمنطقة حلمية الزيتون. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. جايلك بشوق يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد. جايلك بشوق يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد. عدى عز البحور خط الجبال نشت السحاب ومشيت على جرحي وانا في عز الشباب علشان ابوس منك بشو حب التراب جاي من بعيد انسان جديد جايلك واول مره احس اني سعيد يا ام البلاد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد جاي من بعيد من غربتي في بلاد كتير جايلك بشوقي ولهفتي وحب الكبير حب السماك ام الشموس ام القمر حب الخمايل الورد في احضان الشجر حب القنايت ميه في قلب الغيطان بتبل ريق الارض في حب وحنان يا ام البلاد يا حنينه يا اغلى من روحي انا يا اغلى من روحي انا جايلك وكان يومي زمان بيمر في بعدك سنة بيمر في بعدك سنة جاي من بعيد إنسان جديد جايلك وأول مرة أحس إني سعيد يا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة دايما بنحب نفكر مستمعينا سواء الجدد أو اللي معانا من زمان إنه إحنا المخطط اللي بتصنعه الجهات الغربية اللي حضرتك قلت بريطانيا هي العظمى اللي بتتزعم كل هذه المخططات ومعاونيها كلهم تتجدد كل فترة بشكل آخر بشكل مختلف وإحنا بنواجه ده على فكرة يعني في مواجهة مع اختلاف أشكالها ما لسه بقول لحضرتك المخطط بتاع أو الخطة يوديدي عنون دي كلها يعني هو أغلبها فشل الأساء أنه يعني في مخطط خطير ضد مصر كان محطوط فشل بس طبعا في حاجات يعني مش تمت لكن حصل فيها بعض الحركة أو بعض يعني علينا عليها ملاحظات زي هم برضو من ضمن المخطط العبث بالهوية ده شغال لغايه النهارده التاريخ واللعب وتزوير التاريخ وتشويه القيادات وناس مبدعين بيفرحوا ان هم وضرب القوى الناعمه ترجمت للغات العالم والاعمال بيكون فيها بعض الاشياء التي تتماس مع مساله الهويه ديت ودي محتاجه القيم والاخلاق اللي احنا بنلتزم بيها طوال حياتنا بالظبط ممكن تبقى تشوف الاذاعه الوطنيه المصريه لعب دور مهم ضد هذا المخطط هنا الـ يعني حصن الهوية المصرية وحصن اللغة العربية الحصين يعني الحمد لله عندنا مؤسسات وطنية إعلامية شغالة كويس في هذا الاتجاه بس عايزين محتاجين أكتر لأن المخطط كبير جدا وهم قايلين يعني غير يوديد يعني قايلين أنه لازم نغير هوية المنطقة العربية بالكامل وشمال أفريقيا تحديدا ومصر تحديدا عشان أكون صريح معك في ناس كتير قوي يعني للأسف أنا لما بدخل في نقاشات مع البعض وهناك مثقفون يقول لي لا أنتوا بتبالغوا يا جماعة ونظرية المؤامرة والمسائل دي أنا ببقى محتار طب هما مستغرب مطلوب تاني عشان يقتنعوا الواقع هو بيأدي الواقع يعني يا أستاذ أحمد لو نظرية المؤامرة هتخلينا واعيين قوي ومصحصحين قوي ومتكتفين قوي فأنا ما عنديش مانع أن أنا تفتكر يعني بعض مثلا النقاد أو مثلا بعض الواقع يقول لك لا دي نظرية مؤامرة بس ده اللي مخلينا رئيس شوف من التسعينات في بدايتها كده الفوضى الخلاقة إيه اللي حصل في الشارع العربي بقى إلا هذه الفوضى الخلاقة بالضبط ففي ناس ما بتفوش غير لما المسائل بتبقى يعني إلى درجة لا يمكن كمان تعويضها أو الرجوع عنها الحوثيون يعني تلقوا ضربات الأمريكان وبيقولوا إنها ما حصلش حاجة، ما فيش مشاكل عندنا واليمن السعيد بخير، يعني كلام ده مدى صحيح؟ هو يعني في معلومات إنه الأمريكان أبلغوا قبل الضربة إنها تحصل، هما طبعا أبلغوا بحيث يبقى ما فيش فرصة إنه يتم إخلاء الأماكن إلا من البشر لتقليل الخسائر البشرية. وده تقليد بيتعمل هو، لأنه هو يقول لك أنا عندي المخازن بتاع الصواريخ، المعامل، المخابئ، دي أهم من البشر، عندهم بشر كتير. يا ربنا يزيد ويبارك، اليمن ما شاء الله عدوا 40 مليون، لكن ده منطقهم. فعشان كده الخسائر كانت في حدود 11 شهيد وجريح، بنتمنى ما يبقاش أكتر من كده. برضو احنا قدام شعب شقيق مهما حصل، وقدام يعني ناس من خارج المنطقة هي اللي بتضرب، وبالمخالفة للقانون الدولي، ومصر أبدت تخوفها امبارح وقلقها من اللي بيحصل، والعالم كله يعني أو غير الغربي يعني كله ضد إدانات في الصين وروسيا وعدد كبير من البلاد العربية والعالم يعني. لكن في النهاية ما يعنينا بقى في الموضوع، في خلاصة كده بنخرج منها، يعني ممكن تخرج بخلاصة 2-3. أنا بقى اللي يعنيني أبرز واحدة فيهم، إن كل الكلام اللي اتقال، شوف بينتفضوا جزء من الموضوع طبعا يخص يعني الدفاع عن العدو الإسرائيلي، ماشي أوكي، لكن الخلاصة اللي تعنيني أنا كمصري من هذا الذي جرى من العدوان على اليمن، إن كل الكلام اللي اتقال وأصحابه اختفوا النهاردة مش موجودين، ومش هتلاقيهم دكتور هشام يا أستاذ عماد لمدة 2-3 كده لغاية ما يطلعوا يتنططوا تاني. كل الكلام اللي اتقال على تراجع أهمية قناة السويس ثبت أنه غير صحيح وكاذب، وثبت من غير ما يشعروا أكدوا أهمية هذا الشريان والملاحي المهم، وأنه لا بديل له عن العالم. هم دلوقتي قاعدوا يصرخوا يقول لك ده الحوثيين بيخلوا السفن تروح آلاف الكيلو، آلاف الأميال بعيدة عن الممر الطبيعي. وبعد كده يطلع الرئيس الأمريكي يتكلم على أهمية العبور الآمن في البحر الأحمر منه إلى قناة السويس باعتباره الممر الأفضل في العالم. طب وما فين بقى البدائل اللي أنتوا ليكم 2-3؟ ده انتم من 2013 وعمالين تزنوا على دماغ العالم انه البدائل جاهزه بقى لقناه السويس الممر الشمالي ومش عارف ايه، ورا الرجاء الصالح جاهز. على فكره يعني هذا الكلام اللي الضربه دي تمت وانت اسعار البترول في النزول، يعني ممكن يبقى ممر راس الرجاء الصالح افضل لانه انت التكلفه قلت لان البترول نزل 10% الاسبوعين اللي فاتوا، ففي وفي بضائع ما لهاش علاقه بالوقت، يعني انت مش رايح مش مأكولات وأغذية، في حاجات ملهاش علاقة، الملابس مثلا، نعم، الأجهزة الكهربائية تقعد مش مشكلة. ومع ذلك ما استحملوش. فين بقى الأشاوس بتوع انه قناة السويس بلاش مش عارف ايه وهيطلع بديل والممر الشمالي والقطار اللي جاي من الصين؟ كل شوية شائعات تخص الموضوع ده. شوفي بقى هدي انا يعني ده اللي يعنيني كمصري، ان احنا في حدث حصل في نتائج أخذ أهم نتيجة فيهم وأقدمها للمصريين. هذا العالم يا جماعة يا مصريين بيشهد أن هذا الممر هو الممر الأفضل والآمن والأسهل لعبور التجارة الدولية. طب اشرح لي القصة دي يا أستاذ أحمد، مسألة الربط بين ما يحدث من قبل الحوثيين في هذه الجزئية الجغرافية في منطقة البحر الأحمر، علاقة ده بالحرب الدائرة من العدو الصهيوني. بص يا فندم، نتكلم بمنتهى الصراحة، فضل. الحوثيين مؤمنين بالمذهب الشيعي، لكن في النهاية هم عرب وأبناء اليمن، يعني غير الموجودين في سوريا، لسوريا متطرفين جايين من خارج سوريا وخارجين عن كل يعني القيم ومش أبناء الدولة السورية. طبعا ده فرق اولا، وهم كمان ليهم نسبه كبيره من الشعب اللي يقال انه ربع او ثلث يعني سكان اليمن، فده رقم ما تقدرش تستبعده. مصر كانت على علاقه بكل الفرقاء في اليمن، وكانت الدوله الوحيده اللي كل المتصارعين في اليمن بيقبلوا الوساطه بتاعتها، فده تقدير لدور مصر. لكن في النهايه هم على علاقه يعني للاسف قوية بإيران، كلنا يعني حتى لو ما فيش أدلة لكن كلنا عارفين هي التي تدعم وهي التي تدرب وهي التي يعني تهرب الأسلحة زيها زي حزب الله العراقي زي حزب الله الإيراني اللبناني اللبناني قصدي. فدول اللي بيسموهم أزرع إيران في المنطقة هم يعني شايفين أنه التخلص من حماس خطوة أولى في سبيل التخلص بعد كده من حزب الله وبعد كده يعني الغرب وإسرائيل يعني لا إيران شايفة أنه ده هيبقى خطر على النفوذ الإيراني في المنطقة فبتحرك الأزرع بتاعتها. أنا هو بيقول كلام أنه مع الفلسطينيين طب ده كلام يسعدني لكن أنا عارف أنه في أهداف أخرى على الأهداف الأخرى ممكن تبقى بالنسبة لنا يعني كمصري أو كعربي مؤجلة دلوقتي لأن احنا عندنا خطر في الترتيب أكبر وموجود وقائم وصريح ومعلن. وعشان كده أنا لو سألت حضرتك طيب وهم بيضربوا سفن مصر قالت إيه؟ مصر طبعا لا لا لا لا لا تقف مع ما يخرج عن اي شرعيه لكن ما فيش يعني على كان كلها تصريحات فنيه خاصه بقناه السويس تاثيرها اللي حصل الانخفاض واعتقد ده برضو حصل يا فندم يعني عشان يبقى المواطن على بينه من الامر يعني بس مش بدليل النهارده واحنا قاعدين النهارده في 44 سفينه 2.3 مليون طن حمولة أسطورية النهاردة وإحنا قاعدين أهو الحمد لله اللي هيعبر النهاردة 44 سفينة 2.3 مليون طن حمولة فعشان كده بنأكد إن إحنا الممر فعلا الأفضل والأأمن والأسرع واللي كمان الحمد لله السنين اللي فاتت بنعمل حواليه خدمات بنعمل صناعات بنعمل مناطق اقتصادية علشان يبقى اللي جاي يمون هيلاقي اللي جاي يركن يلاقي اللي جاي يشحن يلاقي اللي جاي يسيب بضاعة ويمشي يلاقي لوجستية فاحنا قناة السويس يعني يا مصريين ما عادش زي الأول الناس بتعدي وخلاص منطقة اقتصادية حواليها كلها خدمات كلها وداخلة كمان سياحة يخوت صيانة سفن صيانة بواخر يعني بقت منطقة ما فيش لا مثيل لها في العالم وعشان كده جه العالم الغرب هو ينقذ نفسه لما بس قناة السويس كده وجي قبل كده بيعلن يعني عروض لما سفينة وقفت ومنعت عبور السفن فشو بقى الدجل بقى بتاع ايه بدائل قناة السويس كل ده شوية نصابين عمالين بس يهددوا مصر ويشغلوها ويخوفوها واحنا ولا احنا هنا وشغالين زي ما احنا ولا حد هيوقفنا. المهم الخلاصة انه مصر على علاقة جيدة بكل الاطراف ما بتتورطش في صراعات كلامها متوازن وكل حرف بيخرج بيبقى ليه ألف حساب لا تخالف القانون الدولي لا تتدخل في شؤون الداخلية للدول تقف مع المؤسسات الوطنية ومع الشرعية دايما في كل اتجاه أيا كان شكل هذه الشرعية لأن احنا ممكن تبقى في شرعيات ضدنا لكن احنا مع اللي موجود في الحكم واختاره شعبه أيا كان حتى لو مختلف معايا وعشان كده كنا على علاقات مع الموجودين في طرابلس في ليبيا وكنا على موجودين مع الموجودين في دمشق في سوريا وموجودين مع العكس بقى الموجود في الشرعية في اليمن الحكومات الوطنية كلها والشرعية الشرعيات اللي كانوا موجودين شرعيا رسميا في اليمن ضد إيران بس احنا معاهم اللي موجودين في سوريا علاقة جيدة بإيران بس احنا معاهم باعتبارهم الحكومات الشرعية اللي ارتضت بها الأمم المتحدة وارتضت بها المؤسسات الدولية وارتضت بها الشعوب الموجودة عندهم في جماعات مرقى يعني ما لهاش علاقة مش بتهدد مصالح مصر وعلى علاقة جيدة أو قابلين ان احنا نبقى وسطة احنا على علاقة بكل الأطراف بما عشان كده احنا حتى في سوريا وصلنا لأكثر من معاهدة خفض عنف واتفاقات سلام داخل سوريا ممكن تبقى الأطراف التانية دي احنا مش موافقين على أساستها بس طبعا عشان مصالح الشعب السوري ممكن نعمل يعني اللي فيه المصلحة وهكذا فاحنا دي محددات السياسة الخارجية المصرية مع المؤسسات الوطنية مع الشرعية الموجودة في الحكم مع القانون الدولي مع الالتزام بالمعاهدات مع حسن الجوار مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول دي المحددات الخمسة أو الستة اللي مصر بتعامل بها مع كل الدنيا في العالم لكن ما يعني نحن بشكل مباشر اللي احنا قلنا الخلاصة النهائية اللي تخرجين منها باللي حصل في البحر الأحمر ان العالم النهاردة بيقدم اعترافه الرسمي والصريح انه لا بديل عن قناة السويس. يا سائق الغليون عدي القناة العدي، وقبل ما تعدي خد مني ناودي تلف، وقبل ما تعدي خد مني ناودي تلف، فحت بحر القناة جدي عدي عدي عدي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. سؤالنا لسه قائم يعني، لأنه المؤامرات ما زالت ممكن تتغير شكلها. تحديات كثيرة. تحديات كثيرة. علشان كده مستمعينا اللي بيسمعونا دلوقتي لازم يكونوا مستعدين لأي شكل من الأشكال إنه ممكن تحاك مؤامرات بشكل آخر. يعني احنا تصدينا الحمد لله للفتره اللي فاتت المؤامرات كتيره، والحمد لله بوعي الشعب المصري الحقيقه وقيادته السياسيه والتفاف وراء القياده السياسيه قدرنا نتخطى، لكن برضو في اشكال اخرى ممكن تواجهنا احنا عايزين نكون واعيين لها. هو اصلا الاشكال الخاصه بالعدوان اتغيرت 30-40 سنة اللي فاتت. من ساعة ما ويليام ليند ده قال مصطلح 87، مصطلح حروب الجيل الرابع لأول مرة 87 في محاضرة في البحرية الأمريكية. وهم بعد كده هو بيقول كانت بتنفذ فعلا ضد الكتلة الشرقية، وشوفنا دول كبيرة الاتحاد السوفيتي سقط بالسرايكا يعني لا الاتحاد السوفيتي كان طعمها حلو وشكلها حلو الكلمة وقتها. بس انا اقصد قبل كمان ما يجي جورباتشوف هم اسقطوا الاتحاد السوفيتي من غير رصاصه واحده. يعني شوف شوف صحيح الكلام على التسليح والرؤوس النوويه وكل هذا الصراع على يعني من يمتلك اكثر قنابل نوويه، وفي الاخر الاتحاد السوفيتي سقط من غير رصاصه. صح سقط باذاعه واحده شغاله اسمها صوت امريكا كانت موجهه بالروسي زي ما كانت مع عندنا احنا برضو كانت موجهه بالعربي اللي هي بقت سوا اذاعه سوا دلوقتي. وبعض الاغراءات اللي بتتم يقول لك المنشق الروسي كذا كانوا بيغروا العلماء الروس ويهربوا، وبعض المنشورات اللي بتتوزع عند سور برلين وخلافه عن الجنه في الغرب ونعيمها فلكن اللي شوف الحروب اختلفت ازاي. بعدش بقى طيارات ولا ده مفيش، مش بقولك صاروخ نووي، ده رصاصة واحدة لم تطلق وسقط الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية بالكامل، كل حلفائه رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والبلغاريا والمجر وبولندا، وكل بولندا اللي فيها حلف وارسو النهاردة يعني عكس العكاس خالص. يعني فالحروب اختلفت، بقت قادرة دلوقتي انه يقدر يحرك الشعوب طبعا بالعبث في الوعي، العبث في الذاكرة الوطنية، العبث في التاريخ، العبث في القيم كلها ويقدر زي ما قلت فجربها فنجح فجي بقى يستخدمها عندنا. احنا عندنا يعني للأمانة، وهذا كلام مش انشا، في مخزون حضاري كده بيطلع في ساعة اللزوم. بص لقي اللي احنا بنسميه الحاسة الوطنية ساعة الخطر اللي خلت المصريين في الشهرين ثلاثة ينسوا كل ما تعبهم الاقتصادية، والناس مش عندها كانت بتشتكي قبل أحداث غزة كلمته واختياراته. يعني شوف قبل أحداث بيوم الناس بتشتكي، بعد الأحداث الناس بتدور على فلوس عشان تبعتها الهلال الأحمر، الناس بتدور على حاجة في بيوتها زايدة عشان تبعتها في التبرعات، قرى بالكامل بتنافس بعضها في اللي يجمع أكبر مساعدات لغزة، يعني الناس عندها متاعب في الجامعات والبتاع، وتلاقي شباب مصر واقف طوابير عشان تبرع بالدم. يعني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا هذا الشعب. يعني بالأمانة اللي كانت الناس تقول لك ايه انشا بتاع 7000 سنة حضارة، اهو ديك شفت وديك شفت في 2013 وديك شفت في 2011 لما قالوا لك، لانه كان المخطط ايه انك تكسر في جيشك. طب هتكسر فيه ازاي وانت بتحبه؟ يبقى لازم تكرهه. هتكرهه ازاي وهو كويس؟ يبقى لازم اشاعات. حد يكره اشاعات ازاي؟ اشاعات هتعمل ازاي؟ نعمل اختبار في هتاف كده اتقال والناس مصريين رفضوه بالكامل. هذا الهتاف اتقال في بلاد تانية والناس هتفته. صح. فمش المخطط هناك للاسف، والناس حاربت جيوشها الا في مصر، لان هنا اللي احنا بقى بنسميه المخزون الحضاري او الحاسه الوطنيه اللي بتلاقيها عند اللزوم. فاحنا عايزين ده استنفار الى اقصى حد طول الوقت، ويبقى استنفار دائم. الناس خلي السلاح صاحي، السلاح في الحالة دي الوعي. عندنا احنا بقى هو الوعي. عند مؤسسات تانية زي القوات المسلحة عندها الأجهزة وأدواتها وتسليحها. احنا مناش دعوه، كله صاحي والحمد لله، واحنا واثقين ثقة تامة ومطلقة. احنا بقى اللي يهمنا ايه؟ ان احنا اسلحتنا احنا تبقى صاحية، الوعي جاهز، هنا المؤسسة الوطنية زي دي شغالة في الموضوع وشغالة على الموضوع وشغالة ليل ونهار، والحكومة يبقى في مزيد من الرقابة على الـ الـ الـ الـ الأسعار يا أستاذ أحمد برضو دي مع المواطن برضو بلا جدال. احنا طلبنا قبل كده وكتبنا أنا مع الأحكام العسكرية على أي تاجر بيأثر على معيشة الناس وبيخزن وبيسرق وبيغش وبيتعب المصريين، كلنا مع بعضنا يتاخد كده من أفاه وترمي في السجن ويا رب حتى ما غير لغاية ما يرجع اللي خده من عشان أنا كمواطن يعني الحمد لله كل ثقة في في, في في في الإدارة السياسية اللي بتدير شؤون البلاد، فلابد برضو يعني طبعاً معايا زي ما أنا معايا هو برضو طبعا معايا. وحق الناس لازم يراعى وندافع عنه، الأجهزة تدافع عنه وتجيب حق الناس من اللصوص والجشعين. إذا احنا يعني عملنا هذه المنظومة هنبقى في أمان وهنقدر نهزم أي مخطط. لكن يا جماعة الحروب دلوقتي اختلفت. احنا قدام عدوان في غزة لانه دول ناس عايزة تاخد ارض مش تسقط نظامه بس. دي ناس ليها خطة ومش ومشروع. هيكتفي ده هو عشان يقرب الجغرافيا لانه الحكاية معروفة بالضبط. لكن تخريب الشعوب بيتم دلوقتي بوسائل تانية منها الإشاعة والإعلام والحروب الجيل الرابع وهذا المخطط اللي احنا المعنويات. والمعنويات المخطط اللي احنا بنحاربه هنا لنا عدة سنوات في هذا البرنامج يعني, وبتحاربه مصر كلها من خلال وسائل وأدوات كتير. لازم نبقى صحيين وصحيين باستمرار وصحيين إلى أقصى درجة من الوعي. في الدقيقتين المتبقيتين من لقاء مواجهة عندي بالضبط. سؤال صعب وهو لسه يعني ورد إلى كل الآن يعني. كل ده ولسه ورد إلى الآن. اتهامات من داخل الكيان إنه مصر تدعم بالسلاح غزة. رد حضرتك إيه لو أنك يعني أتيح لك أن ترد على هو بتكلم على معبر صلاح الدين اللي هو شهير إعلاميا بمعبر فيلادلفيا. ده ممر واصل من البحر المتوسط لغاية آخر حدودنا مع الكيان الصهيوني, يعني في حدود 14 كيلو ونص مع غزة. ده إشراف كان مفروض تبقى الاتفاقيات اللي اتعملت بعد انسحاب إسرائيل من غزة 2005. في اتفاق ثلاثي كده بينظم الامور دي. هي عشان مش قادره تعمل حاجه للاسف فاشله اسرائيل جوه غزه, قادره بس تضرب طيران من بعيد كده وقصف من بعيد بالدبابات وبالبوارج البحريه, لكن لما دخلوا في المواجهه مش عارفين يعملوا حاجه. لا حرروا الرهائن ولا قتلوا قاده حماس ولا احتلوا غزه ولا عملوا حاجه. فالفشل بقى بيقعد يبرروا بايه, انه احنا لولا انه في سلاح بيروح كنا زماننا خلصنا. طب السلاح بيروح منين واحنا قافلين عندنا؟ يبقى بيروح من خلال هذا الممر. طب ايه الدليل؟ ولا دليل لغايه النهارده, ولا دليل. وكل شويه يناقض نفسه ويمسك ورش يقول لك مسكنا ورشه تصنيع سلاح. طب لما انت ماسك ورشه تصنيع سلاح ولا بتكلم على تهريب سلاح من بره غزه ليه؟ فانت قدام خبل عند هذا الكيان عمال يهلفط بالكلام ويقول كلام متناقض. لكن جبت دليل؟ لا مفيش دليل. انت عايز مصر تمشي من المعبر, تمشي من المعبر صلاح الدين ليه وهي في اتفاقيات موجوده؟ فالثلاث شروط اللي ممكن يبقى فيه يعني تعمل مشاكل: المساس بكرامه مصر, المساس بسياده مصر, المساس بمصالح شعب مصر. دول الثلاث خطوط حمراء اللي مصر حطاهم على هذا الممر اللي هو بيسموه اعلاميا ممر فيلادلفيا, وانا بحب اسميه ممر صلاح الدين لان ده اسمه الاصلي. فاطمن كل كلام فارغ مفيش دليل عليه, ومصر واعية وصحية وواقفة ملتزمة بتطبيق كل الحروف اللي مضتها من التفاقيات. ودي شطارة برضو انه مش هيقدر يجيب دليل. طبعا مش هيجيب دليل ولا هيقدر ولا قادر يعمل حاجة جوه غزة اصلا. لكن احنا مصرين على تطبيق كل حرف اتكتب, لان هذه الاتفاقات يعني لها حجية ملحقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية, ومخالفتها مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للالتزامات لهذا الكيان مع مصر. يلزم بكل أمانة. وفي نقطة هو عايز يضغط كمان على هذا المعبر, لأنه لو ضغط عليه واحتله بالكامل وعمل فيه مشاكل هيضغط على الأشقاء الفلسطينيين عشان يهاجروا ناحية رفح وبالتالي ناحية الحدود المصرية, وبرضه خط أحمر مصر منتبه ليه. يلزم بكل أمانة أن نقدم تحية تقدير وشكر على هذا الموقف الواعي والفاهم والمتزن جدا من قبل القيادة المصرية السياسية والعسكرية, لأن احنا حكومة لأن احنا طبعا في قد مؤتمرنا, ولازم الشعب المصري يبقى فاهم الحكاية دي. مش مطلوب من الشعب المصري غير انه يدعم هذه القيادة ويقف وراها ويبقى مفوضها بالكامل, لأن هي شايفة اللي هم مش شايفينه. وفي ده انا قلت باختصار يعني عشان قلت لي دقيقتين, لكن هذا الممر وهذا المعبر عليه مشاكل شاهد على دعم وثقه الشعب المصري في قيادته السياسيه في الفتره اللي فاتت. نعم. كاتبنا المحلل السياسي والخبير في الشؤون الامنيه القوميه, كل التقدير, شكرا لك في هذا اللقاء وهذا الحوار الذي أخذ مسارات كثيرة جدا, لكن المنطلق مصر والعودة دائما. لا شكرا لك, أنا شرفت وجودي معكم. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دايما مصر أمان. كنا معاكم النهاردة رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إن شاء الله السبت القادم مواجهة جديدة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت.